أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يوم لا بيع فيه ولا خلال قل الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء رزقا لكم

وآتاكم من كل ما سألتموه Never. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق